أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو مثال قول الفقهاء يوليه خصوص النظر في خصوص العمل؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هو مثال قول الفقهاء يوليه خصوص النظر في خصوص العمل؟ كأن يوليه الأوقاف في بلد واحد، هذا خصوص النظر في الأوقاف، في خصوص العمل في بلد واحد، يعني يوكل إليه النظر في أوقاف الرياض مثلا فقط. نعم.